الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام ووفقنا لإدراك شهر الصيام والقيام. أحمده سبحانه وأشكره واسع الفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فضل أيام رمضان على سائر الأيام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أفضل من صلى وصام، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الظلام، ومن تبعهم بإحسان في التعبد والتهجد والقيام، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا أنه قد نزل بساحتنا شهر كريم وموسم عظيم، هو شهر رمضان المبارك، خصه الله تعالى على سائر الشهور بالتشريف والتكريم، وأنزل فيه القرآن العظيم، وفرض صيامه شكراً على هذا الإنعام والفضل العميم، وجعل صيامه أحد مباني الإسلام التي لا يقوم على غيرها ولا يستقيم، وسن لنا قيامه نبينا الكريم، شهر البركات والخيرات، شهر إجابة الدعوات، شهر إقالة العثرات، شهر مضاعفة الحسنات، شهر الإفاضات والنفحات، شهر إعتاق الرقاب الموبقات، شهر لا يعدل به سواه من الأوقات، النافلة فيه تعدل فريضة، والفريضة تعدل 70 فريضة لمن تقبل منه مولاه. أيها المسلمون، يقول الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدة طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام في حديث جبرائيل المشهور بهذه 5. أيها المسلمون، بهذه النصوص وما في معناها يعلم أنه لا يصح إسلام من جحد صوم رمضان، وأن من ترك الصوم لذلك جاحدا لوجوبه فإنه يعتبر غير مسلم، ومن أقر بوجوبه ولكنه تساهل وأفطر فعليه الوعيد الشديد. ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والبخاري تعليقا: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقل عنه صوم الدهر وإن صامه كله. أيها المسلمون، إن الله تعالى بنى دين الإسلام على شرائع وعبادات وفرائض وواجبات، أقامها على دعائم من الخير وقواعد من البر، تفيد أهلها في الدنيا وتنفعهم في العقبى وتسعدهم في الدنيا والآخرة. وإن أعظم تلكم الشرائع وأجلها بعد الشهادتين والصلاة والزكاة هو صوم شهر رمضان المبارك الذي جعله الله فريضة على هذه الأمة، ووسيلة عظمى لتقواه تعالى حقيقة. أيها المسلمون، إن الله تعالى لم يشرع صوم رمضان لحاجته إليه، كلا، فهو تعالى الغني عما سواه، ولكن الله سبحانه شرع صيام شهر رمضان لصالحنا نحن المسلمين. شرع الله تعالى الصيام تربية للأجسام وترويضا لها على الصبر وتحمل الآلام، شرع الله الصيام تقويما للأخلاق وتهذيبا للنفوس وتعويدا لها على ترك الشهوات ومجانبة المنهيات، شرع الله الصيام ليعلمنا تنظيم معايشنا وتوحيد أمورنا نحن المسلمين، شرع الله الصيام ليبلونا أينا أحسن عملا، شرع الله الصيام ليضفي علينا بسبب الصوم من أفضاله وإنعامه، شرع الله الصيام ليكون وسيلة عظمى لتقواه تعالى، وتقواه جماع خيري الدنيا والآخرة. أيها المسلمون، لقد أودع الله في الصوم من الحكم والأسرار والمصالح الدنيوية والأخروية ما هو فوق تصورات البشر، ورتب الله تعالى على الصوم من جزيل الثواب وعظيم الجزاء ما لو تصورته نفس صائمة لطارت فرحا وغبطة، وتمنت أن تكون السنة كلها رمضان، لتبقى دوما ممتعة بهذا الروح والريحان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم رحمه الله تعالى: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيبه. فاتقوا الله أيها المسلمون، فاتقوا الله وأدوا فريضة الصيام، أدوا فريضة الصيام بإخلاص ورغب وصبر وطواعية وانشراح صدر. أدوا فريضة الصيام كما يؤديها المؤمنون الخلص، محفوظة عن كل ما يشينها. فالصوم الحقيقي ليس مجرد إمساك عن الأكل والشراب والتمتع الجنسي فحسب، ولكنه مع ذلك إمساك وكف عن اللغو والرفث والصخب والجدال بغير حق، إمساك وكف عن الغيبة والنميمة وقول الزور وشارث الزور، إمساك وكف عن الكذب والبهتان والهمز واللمز والأيمان الكاذبة، إمساك عن النظر المحرم، إمساك عن السباب وعن قذف المحصنين والمحصنات، إمساك وكف عما لا يحل سماعه من لهو وغيبة وسماع غنى وغير ذلك، إمساك عن إرسال النظر إلى ما لا يحل. فالصائم حقيقة من خاف الله في عينيه فلم ينظر بها نظرة محرمة، واتقى الله في لسانه فكفه عن الكذب والشتم والغيبة وكل قول محرم، وخشي الله في أذنه فلم يسمع بها منكرا، وخشي الله في يديه فمنعهما من السرقة والغصب والغش والإيذاء، وخشي الله في رجليه فلم يمشي بهما ليرتكب منكرا، وخشي الله في قلبه فطهره من الحقد والغل والحسد والبغضاء. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عن الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل، فإن امرؤ سابه فليقل إني امرؤ صائم. فاحفظوا صيامكم أيها الإخوان، فإنه نعمة كبرى، به تكفر الذنوب وترفع الدرجات، وبه يقهر العبد الشيطان بتضييق مجاري الطعام والشراب، لأن الشيطان يجري مع الشهوات من ابن آدم مجرى الدم، وهي تضعف بالصوم، وبالصوم تقوى صلة العبد بربه، لأنه عمل خفي، وكلما كان العمل خفيا كان أقرب إلى الإخلاص. فاحفظوا صيامكم يضاعف الله لكم ثوابه وتحمد عقباه يوم القدوم على الله، يوم الفرحة العظمى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فاتقوا الله أيها المسلمون، وقوموا بحق هذا الشهر قيام طاعة واتباع لا معصية وابتداع، وتزودوا فيه من التقوى، فإن خير الزاد التقوى. واشكروا الله على ما من عليكم من إدراك هذا الشهر الكريم والموسم العظيم، واغتنموا أوقاته بالأعمال الصالحة، وابتعدوا فيه عن الأعمال المحرمة التي تحبط صيامكم أو تنقص ثوابه، وعظموا هذا الشهر بما يليق بمكانته عند الله عز وجل، وبادروا الخيرات وسابقوا إليها وتنافسوا فيها، لتكونوا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن يجعل هذا الشهر الكريم حالا علينا وعلى الأمة الإسلامية في كل مكان باليمن والخير والرشاد، وأسأله سبحانه أن يرد في هذا الشهر شارد المسلمين وضالهم إلى حظيرة الحق والصواب، وأسأله سبحانه أن يثبت مستقيمهم وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأسأله سبحانه أن يجزل لنا الأجر والثواب، وأن يمحو فيه الذنوب والآثام، وأن يبارك لنا بالقرآن العظيم، وأن ينفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وأن يوفقنا للعمل الصالح وتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتوب عليكم ويغفر لكم، إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن للصيام أحكاما وسننا وآدابا ينبغي مراعاتها، منها أن صوم شهر رمضان فريضة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. وأجمع المسلمون على فرضية صوم شهر رمضان. ومن أحكام الصيام أنه يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى. ومن أحكام الصيام أنه لا يصح صوم رمضان إلا بنية من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ومعنى تبييت النية أن يعلم في أي جزء من الليل أنه سيصوم غدا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن أحكام الصيام أنه يجوز للمريض والمسافر في شهر رمضان أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطر فيها، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها، وإن صام المريض أو المسافر أجزأه الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سأله رجل: أصوم في السفر؟ قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. ومن أحكام الصيام أن المرأة الحائضة والنفساء لا يصح منها الصوم في حال الحيض والنفاس، وتفطر كل منهما إذا خرج منها الدم وهي صائمة، ويجب عليهما قضاء الأيام التي أفطرتها فيها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومن أحكام الصيام أن الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما فحكمهما حكم المريض، تفطران وتقضيان، وإن خافتا على ولديهما فإنهما تفطران وتقضيان وتطعمان عن كل يوم مسكينا. ومن أحكام الصيام أنه يحرم على الصائم الأكل والشرب بعد تبين الفجر الثاني، فمن أكل أو شرب مختارا ذاكرا لصومه من غير عذر فسد صومه، وعليه الوعيد الشديد، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر وإن صامه كله. ومن أحكام الصيام أن من أكل أو شرب ناسيا أتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ومن أحكام الصيام أن من احتلم وهو صائم فإنه يغتسل ولا يضره ذلك، لأنه ليس له اختيار في ذلك. ومن أحكام الصيام أن من جامع في نهار رمضان وهو صائم بطل صيامه وعليه القضاء والكفارة، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العربي الذي وقع على امرأتي في نهار رمضان بذلك. ومن أحكام الصيام أن إخراج الدم بالحجامة يفسد الصيام للحاجم والمحجوب، لحديث رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوب، خرجه أحمد وأبو داود والنسائي. ولا يفسد الصوم إذا خرج منه الدم بغير حجامة ولا فصد، كأن يحصل له رعاف أو ينقلع سنه أو ينجرح شيء من بدنه فيخرج الدم فلا شيء عليه، والدم الذي في الأسنان إن ابتلعه أفطر عامدا أفطر، وإن لفظه فصومه صحيح. ومن أحكام الصيام أن من أخرج القيء عامدا فسد صومه، ومن ذرعه القيء وغلبه فلا يفسد صومه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. ومن أحكام الصيام أن من نام جميع النهار صح صومه، لأن النوم لا يزول به الإحساس بالكلية، ومن أغمي عليه جميع النهار فإنه يقضي صيام ذلك اليوم لأنه مكلف، ولا يقضي مجنون زمن جنونه لعدم تكليفه. ومن أحكام الصيام أن من جامع بالليل أهله ولم يغتسل حتى طلع الفجر فصومه صحيح مع إمساكه عن الطعام والشراب والمفطرات، لحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم في رمضان، متفق عليه. فاتقوا الله أيها المسلمون، وتعرضوا لنفحات ربكم، واغتنموا مواسم الخير بما يقربكم إلى ربكم،